طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، تقدم لنا التكبير في عيد الفطر في عيد الأضحى، وأن التكبير في عيد الفطر يبدأ من غروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، لقول الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وينتهي المشهور من المذهب أنه ينتهي متى؟ لا صح، بانتهاء الخطبة، هذا المشهور من المذهب. والرأي الثاني عند الشافعية أنه بدخول الإمام. هذا بالنسبة للتكبير في عيد الفطر. التكبير في عيد الأضحى تقدم أنه ينقسم إلى قسمين: مطلق ومقيد. فالمطلق يبدأ من فجر، أحسنت، من فجر أول العشر، نعم، من فجر أول يوم من أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، وينتهي على المذهب بانتهاء الخطبة. والرأي الثاني أحسنت، غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، كما هو رأي بن حزم رحمه الله. وأما التكبير المقيد كما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فإنه يبدأ متى؟ من بعد صلاة الفجر يوم عرفة، ويستمر إلى ما بعد صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق. وسبق أن ذكرنا أنه لا فرق بين المحل والمحرم على الصحيح، والمؤلف رحمه الله فرق بينهما. وهل يكبر إذا صلى منفردا أو صلى فائتة أو لا يكبر؟ لا يكبر، وإنما التكبير إذا صلى جماعة كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وتسن صلاة كسوف، وتسن صلاة كسوف. شرع المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن أنهى صلاة العيدين شرع في بيان أحكام صلاة الكسوف. والكسوف في اللغة التغير إلى سواد، والخسوف في اللغة الذهاب والنقصان. الكسوف في اللغة التغير إلى سواد، والخسوف في اللغة الذهاب والنقصان. وأما في الاصطلاح فهو انحجاب ضوء الشمس أو القمر بسبب غير معتاد، انحجاب ضوء الشمس أو القمر بسبب غير معتاد. والأصل في صلاة الكسوف السنة، كما جاء في حديث عائشة وابن عباس والمغيرة وغير ذلك من الحديث كما سيأتينا إن شاء الله. والكسوف له سببان: سبب كوني وسبب شرعي. أما السبب الكوني، السبب الكوني فبالنسبة لكسوف الشمس هو حيلولة القمر بين الشمس والأرض، فإذا حال القمر بين الشمس والأرض حصل كسوف الشمس، وأما الخسوف فسببه حيلولة الأرض بين الشمس والقمر، لأن نور القمر مستمد منين؟ من نور الشمس. ولهذا العلماء يقولون بأن الشمس كالقنديل والقمر كالمرآة، فيأخذ القمر من نور الشمس ويعكسه على الأرض، فإذا حالت الأرض بين الشمس والقمر حصل خسوف القمر، هذا هو السبب الكوني. وأما السبب الشرعي فهذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري، أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بهما. نعم. فالسبب الشرعي هو تخويف العباد، ولهذا ذكر بعض العلماء أن حصول الكسوف أنه بمثابة قرب نزول العقاب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما خسفت الشمس خرج مسرعا يجر رداءه حتى أدرك عليه الصلاة والسلام بردائه، وصلى هذه الصلاة غير المعتادة وخطب الناس خطبة بليغة، فحصول الكسوف هذا بمثابة قرب نزول العاقبة أو العقوبة، وقد تصح تنزل العقوبة لكن ما يشعر بها العباد، فلهذا يلجأ إلى الصلاة والاستغفار كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، والتوبة والصدقة والعتق إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتسن صلاة كسوف. نعم، أفاد المؤلف رحمه الله إلى أن صلاة الكسوف سنة وليست واجبة، نعم أفاد بأنها سنة وليست واجبة. وما هو الدليل على السنية؟ قالوا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. قالوا هذا الدليل على أن الواجب هو 5 صلوات في اليوم والليلة، وما عدا ذلك لا يجب، ومثل ذلك أيضا حيث طالح بن عبيد الله إلى آخره، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب 5 صلوات في اليوم والليلة. الرأي الثاني، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم، الرأي الثاني أن صلاة الكسوف واجبة، وهذا ذهب إليه أبو عوانة ويروى عن أبي حنيفة وقواه ابن القيم، والدليل على ذلك حديث المغيرة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا، هذا أمر، قال: فصلوا وادعوا، هذا أمر، والأمر يقتضي ماذا؟ الوجوب، يقتضي الوجوب. ومن المعنى أيضا، المعنى يؤيد هذا، لأنه كيف تكون هذه الآية الكونية العظيمة ومع ذلك لا يفزع إلى الصلاة؟ أقل أحواله أن يكون في مباح، والنبي صلى الله عليه وسلم فزع إلى الصلاة وصلى صلاة طويلة إلى آخره، فكونه تحصل هذه الآية العظيمة وذلك لا يفزع، هذا يدل على ضعف الإيمان. فالمعنى يدل لمن قال بالوجوب، وهذا هو الأحوط، الأحوط أنه ما يترك صلاة الكسوف. وأما حديث ابن عباس حيث طلحة وغير ذلك من الحديث التي فيها النص على 5 صلوات في اليوم والليلة، فالمقصود بذلك الصلوات التي تتكرر في اليوم والليلة، يعني ما يجب من الصلوات التي تتكرر في اليوم والليلة إلا 5 صلوات فقط، ما عدا ذلك لا يجب. هذا الحديث نستدل به على عدم وجوب صلاة الوتر، خلافا لما ذهب إليه الحنفية عند جمهور أهل العلم أن صلاة الوتر غير واجبة. يستدل بهذا لأنه لو قلنا بوجوب صلاة الوتر أصبحت الصلاة تتكرر في اليوم والليلة كم؟ أصبحت 6. نعم، هذا خلاف الحديث. لكن صلاة الكسوف هذه وجبت لسبب، نعم، لا تتكرر. فحديث ابن عباس حيث طلحة هذا في الصلوات التي تتكرر في اليوم والليلة لا يجب إلا 5 صلوات، فهذا أحوط، يعني من قال بالوجوب هذا أحوط. قال رحمه الله تعالى، رحمك الله، وتسن صلاة كسوف 2 ركعة كل ركعة بقيامين وركوعين. نعم، يقول لك هنا ذكر المؤلف رحمه الله صفة صلاة الكسوف، وأن صلاة الكسوف أنها 2 ركعة في كل ركعة ركوعان. وصلاة الكسوف ورد لها في السنة عدة صفات، وهذه الصفات اختلف فيها العلماء رحمهم الله على مسلكين. الصفة الأولى، الصفة الأولى كما جاء في حديث عائشة حديث ابن عباس في الصحيحين، الصفة الأولى أن يصلي 2 ركعة في كل ركعة ركوعان. الصفة الثانية أن يصلي في كل 2 ركعة في كل ركعة 3 ركوعات. الصفة الرابعة أن يصلي 2 ركعة في كل ركعة 4 ركوعات. الصفة الخامسة أن يصلي 2 ركعة في كل ركعة 1 ركوع. الصفة كم؟ السادسة، نعم، الصفة السادسة أن يصليها كأحدث صلاة صلاها من المكتوبة. فمثلا لو خسفت الشمس ضحا يصليها مثل صلاة الفجر كأحدث صلاة صلاها من المكتوبة، ولو خسفت بعد الظهر يصليها كصلاة الظهر. الصفة السابعة، أما الصفة السابعة أن يكبر ثم يرفع يديه للدعاء ويدعو، فإذا تجلى الكسوف قرأ صلى 2 ركعة. الصفة الثامنة أن يصلي 2 ركعة في كل ركعة 5 ركوعات. هذه الصفات، نعم، هذه الصفات للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك مسلكان، للعلماء مسلكان. المسلك الأول مسلك الترجيح، وهو الذي ذهب إليه الإمام أحمد، ترجيح الصفة الواردة في حديث عائشة وابن عباس أنها كم؟ 2 ركعات في كل ركعة ركوعان، 2 ركعة في كل ركعة ركوعان. وهذه الصفة وهي الواردة في الصحيحين، وهذا مذهب الإمام أحمد والشافعي، اختاره الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ابن القيم والبخاري، كلهم يرون أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان، وأن هذه الصفة ترجح على بقية الصفات، هذه الصفة ترجح على بقية الصفات. هذا مسلك ماذا؟ مسلك الترجيح. المسلك الثاني مسلك الجمع، وذلك بأن يعمل بكل الصفات الواردة، كل الصفات الواردة، لأن هذه الصفات بعضها في صحيح مسلم، ركعتان، ثلاث ركعات، أربع ركعات، هذه في مسلم، صحيح مسلم. فقالوا يعمل بكل الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تارة وتارة وتارة يعمل بكل الصفات. أيضا بقي صفة ما ذكرناها، أنه يكرر الصلاة، صلي ركعتين ثم بعد ذلك إذا سلم صلى ركعتين وهكذا. فالمسلك الثاني قالوا أنه ماذا؟ ها؟ مسلك ماذا؟ الجمع، عملا بكل الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح في ذلك وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو مسلك الترجيح، ويترجح هذا بأمرين، ترجح هذا بأمرين. الأمر الأول كما ذكر البيهقي، قال البيهقي وش يقول؟ يقول بأن الأحاديث تشير إلى ماذا؟ إلى وفاة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة، لأنه في اليوم الذي مات فيه إبراهيم حصل كسوف الشمس، فتوهم أن الكسوف إنما حصل لموت إبراهيم. وش يقول لك البيهقي؟ يقول بأن الأحاديث تشير إلى ماذا؟ ها؟ إلى موت إبراهيم، فيها الأحاديث فيها ذكرت موت إبراهيم. موت إبراهيم كم وقع من مرة؟ مرة واحدة بس. نعم، موت إبراهيم عليه السلام إنما حصل مرة واحدة، هذا يدل على أن الكسوف إنما حصل كم؟ مرة واحدة فقط، الكسوف حصل مرة واحدة فقط. الأمر الثاني مما يرجح هذه الصفة ما ذكره أحد الفلكيين، نقله الشيخ أحمد شاكر عن أحد الفلكيين وقال له محمود باشا. هذا الفلكي حسب الكسوفات الواردة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما تبين له من خلال الحساب إلا أنه حصل كسوف واحد فقط. يقول هذا الكسوف حصل في السنة العاشرة من الهجرة، يعني بآخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء في السنة العاشرة من الهجرة في الساعة الثامنة والنصف. فدل ذلك ها على ترجيح ماذا؟ ها؟ الترجيح هذه الصفة، وأن صلاة الكسوف أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان. يعني هو قال لك يوم الثلاثاء في السنة العاشرة من الهجرة الساعة الثامنة والنصف في شهر شوال حدث كسوف الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذكر أنه حدث كسوف آخر. هذا مما يدل إلى ترجيح ما ذهب إليه الإمام أحمد والشافعي رحمهم الله والبخاري، اختاره شيخ الإسلام ابن القيم إلى آخره. أما مسلك الجمع هذا ينتصر له بن حزم، بن حزم والخطابي وبن خزيمة كلهم يرون مسلك الجمع، لكن الصواب في ذلك هو مسلك ماذا؟ مسلك الترجيح لما ذكرنا من هذين الأمرين. نعم، قال رحمه الله تعالى: ركعتين في كل ركعة، كل ركعة بقيامين وركوعين، وتطويل سورة. نعم، تطويل السورة يستحب أن يطيل السورة، ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة، فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة. خرجاه في الصحيحين. وتطويل سورة وتسبيح، نعم، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أنك إذا أطلت القيام تطيل ماذا؟ الركوع والسجود، وإذا قصرت القيام تقصر الركوع والسجود. وسبق أن نشرنا أيضا في صفة الصلاة أيضا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء بن عازب أن قيامه، أن ركوعه ورفعه من الركوع وسجدته وجلسته بين السجدتين ماذا؟ قريبا من السواء. حيث البراء بن عازب قال: رمقت صلاة محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت ركوعه فقيامه فسجدته فجلسته بين السجدتين قريبا من السواء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكون أول أطول، وكون أول، وكون أول، وكون أول كل أطول، كون أول كل أطول، يعني القيام الأول أطول من ماذا؟ القيام الثاني. الركوع الأول أطول من الركوع الثاني. القيام الثاني في الركعة، أو القيام الأول في الركعة الثانية أطول من القيام الثاني، والركوع الأول في الركعة الثانية أطول من الركوع الثاني في الركعة الثانية. وهذا أيضا، هذا أيضا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هدي كما تقدمنا في صفة الصلاة، نعم، أن الركوع الأول أطول من الركوع الثاني، أن القيام الأول أطول من القيام الثاني. قال: واستسقاء. هنا أنهى المؤلف رحمه الله صلاة الكسوف، بقي مسائل ما ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، منها الخطبة، هل تشرع الخطبة لصلاة الكسوف أو لا تشرع؟ ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا تشرع الخطبة، وعند الشافعي رحمه الله أنه يخطب لصلاة الكسوف كما يخطب لصلاة الجمعة، نعم، كما يخطب لصلاة الجمعة. والرأي الثالث أنه يخطب لكن ليس كخطبة صلاة الجمعة، وإنما يذكر الناس ويعظهم ويخوفهم، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. فنقول يخطب الناس يعني يعظهم ويوجههم ويحثهم على التوبة والإنابة إلى آخره. كذلك أيضا ما ذكر المؤلف رحمه الله إذا انتهت صلاة الكسوف ولم يحصل التجلي، هل يكرر أو لا يكرر الصلاة؟ نقول لا يكرر الصلاة، لأن الصلاة إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، لكن يشرع له ماذا؟ الدعاء، نعم صح، الذكر والدعاء. حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصلوا وادعوا، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا وادعوا. فيشرع أن يكثر من الدعاء والذكر والاستغفار إلى أن يحصل التجلي، كما أنه أيضا يشرع، تشرع الصدقة والعتق مع الذكر والدعاء، يشرع أن يتصدق وأن يذكر الله سبحانه، ونعم، وأن يعتق، أن يتصدق وأن يعتق. وهل تفعل صلاة الكسوف في أوقات النهي أو نقول بأنها لا تفعل؟ المشهور من المذهب أنها لا تفعل، وعند الشافعي رحمه الله أنها تفعل، وهو الصواب، لأنها ذات سبب. وتقدم لنا أن ذوات الأسباب تشرع في أوقات النهي. نعم، ذوات الأسباب تشرع في أوقات النهي. إذا تحصل التجلي وهو في صلاة الكسوف فإن المشروع أن يتمها خفيفة. نعم، إذا حصل التجلي في صلاة الكسوف المشروع أن يتمها خفيفة. قال رحمه الله تعالى: واستسقاء. نعم، الاستسقاء استفعال وهو طلب السقيا، وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بطلب السقيا بالصلاة على وجه مخصوص. التعبد لله عز وجل بطلب السقيا بالصلاة على وجه مخصوص. والأصل في صلاة الاستسقاء السنة، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، خرجه البخاري ومسلم. وكذلك أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في سنن أبي داود وغير ذلك من الأحاديث. وكلام المؤلف رحمه الله أن صلاة الاستسقاء حكمها ماذا؟ سنة، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. أبو حنيفة رحمه الله لا يرى الاستسقاء بالصلاة، وإنما الاستسقاء عنده بأي شيء؟ بالدعاء فقط، ما يرى الصلاة. لكن جمهور أهل العلم على أنه يستسقي بالصلاة. حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي وحول رداءه وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. والاستسقاء على ثلاثة أضرب. الضرب الأول الاستسقاء بالصلاة، كما تقدم في حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه. الضرب الثاني الاستسقاء في خطبة الجمعة، كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين. الضرب الثالث الاستسقاء بالدعاء المجرد، يعني دون أن يكون بالخطبة أو بالصلاة. فالمسلم إذا قحط المطر وأجدبت الأرض فإنه ينبغي له أن يدعو الله، يدعو الله في سجوده، يدعو الله عز وجل في جلوسه بعد التشهد قبل السلام إلى آخره. على كل أحوال يدعو الله عز وجل بأن الله سبحانه وتعالى يسقي العباد والبلاد. ودليل ذلك حديث عمير مولى آبي اللحم. نعم، حديث عمير مولى آبي اللحم. نعم، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت. نعم، يستسقي عند أحجار الزيت. هذا خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. قال رحمه الله: إذا أجدبت الأرض، يعني أمحلت. والجدب نقيض القصب. وقحط المطر، يعني احتبس المطر. فأفاد المؤلف رحمه الله أن صلاة الاستسقاء أنها صلاة ذات سبب، وأنها لا تفعل دائما، وإنما تفعل إذا وجد سببها. أجدبت الأرض وقحط المطر أو غارت مياه الآبار والأنهار فإنه يشرع أن يستسقي. ما عدا ذلك فإنه لا يستسقي. نعم، ما عدا ذلك فإنه لا يستسقي. قال رحمه الله تعالى: وصفتها وأحكامها كعيد. نعم، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله صفة صلاة الاستسقاء ها كصلاة العيد. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي في العيدين. قال صلى ركعتين كما يصلي في العيدين. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. لكن قول المؤلف رحمه الله صفتها وأحكامها كعيد هذا في الجملة، وإلا هناك فروق كثيرة، فروق كثيرة بين صلاة العيد وصلاة الاستسقاء. وهذه الفروق ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله جملة من هذه الفروق في كتابه الفروق والتقاسيم النافعة، وسبق أن شرحنا وبينا هذه الفروق وسنذكر إن شاء الله جملة منها. قال وهي والتي قبلها جماعة أفضل. نعم، التي قبلها ما هي؟ صلاة الكسوف. فيقول فعلها جماعة أفضل. ويدل لذلك حديث عائشة قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصلى الناس وراءه. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصلى الناس وراءه، خرجه في الصحيحين. وأيضا حديث هذا في صلاة الكسوف، وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صلاة الاستسقاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه وحوط المطر وعد الناس يوما يخرجون فيه فخرج واستسقى بهم النبي عليه الصلاة والسلام. فكونها تفعل جماعة هذا أفضل. ويفهم من كلام المؤلف أنه لو صليت فرادة جائز أو ليس بجائز؟ جائز، أن هذا جائز. يعني لو أن الشخص صلى في بيته، صلى الكسوف في بيته ولم يخرج إلى المسجد، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به. لكن الأفضل أن تصلى جماعة، لأنه كلما كثر الاجتماع كان أقرب إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. ومثله أيضا صلاة الاستسقاء. نعم، صلاة الاستسقاء لو أنه صلى في بيته يقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذا جائز، لكن الأفضل أن تصلى ماذا؟ جماعة. قال وإذا أراد الإمام الخروج لها، يعني خروج لصلاة الاستسقاء، وعظ الناس، يعني ذكر الناس وخوفهم بالله عز وجل، لأن الذنوب سبب لهذا القحط والجدب. قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فبما كسبت أيدي الناس حصل انقطاع هذا الخير وتلك البركة. فيقول لك المؤلف يعظ الناس ويأمرهم بالتوبة، توبة في اللغة الرجوع، وأما في الاصطلاح فهي الرجوع من معصية الله إلى طاعته، والخروج من المظالم، خروج من المظالم، من مظالم الظلم. نعم، الظلم، ظلما، ظلم لله وظلم لعباد الله. فظلم الله عز وجل عدم القيام بما أوجب الله، تعدي حدود الله. ظلم العباد أخذ حقوقهم، جحد حقوقهم، عدم توفية حقوقهم لهم. قد يكون عنده سرقات أو غصوب أو أموال انتهبها أو اختلسها إلى آخره. نعم. فهذا كله من الذنوب التي تمنع الخير والبركة والرزق. قال وترك التشاحن. نعم. ترك التشاحن من الشحنة وهي العداوة، ترك العداوات والخصام والخلاف والشقاق، وخصوصا بين الأقارب والجيران. ويدل لذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت. قال النبي صلى الله عليه وسلم خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى تخاصم فلان وفلان فرفعت. فهذا التخاصم كان سببا في رفع ليلة القدر، يعني رفع العلم بوقتها. نعم. رجعه البخاري قال لك وترك التشاحن والصيام. نعم. نعم الصيام، لأن الصيام سبب الصائم سبب لإجابة الدعوة، فيقول كأمرهم بالصيام. في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم الصائم حتى يفطر. أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه. فالصيام هذا قال لك المؤلف رحمه الله هذا دليل يأمرهم بالصيام. قال لك والصدقة، والصدقة يعني يأمرهم بالصدقة، لأن الله سبحانه وتعالى يضاعف الجزاء. نعم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، فأنت إذا أعطيت أعطاك الله عز وجل، وإذا أمسكت أمسك الله عز وجل عنك. فالصدقة هذه سبب للعوض من الله سبحانه وتعالى، يعني العوض في الدنيا، وإلا العوض في الآخرة هذا متيقن، لأن الصدقة هذه هي مالك الحقيقي، مالك الحقيقي. فالعوض في الآخرة هذا ما في إشكال، هذا متيقن، لكن العوض بالدنيا هذا الله سبحانه وتعالى يخلفه عليك. نعم. قال ويعدهم يوما يخرجون فيه، لكن هذه الأشياء كونه يعظ الناس ويأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم ويأمرهم بترك التشاحن والصدقة والصيام، هذه ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أراد أنه يخرج الاستسقاء أنه وعظ الناس أو أمرهم بالصدقة أو أمرهم بالصيام الخروج من المظالم وترك التشاحن، هذا ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا وعندنا قاعدة وهي قاعدة السنة التركية، السنة التركية كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقام المقتضي له وانعدم المانع ولم يكن الترك، نعم يعني كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقام المقتضي وانعدم المانع فتركه والسنة. فنقول مثل هذه الأشياء وجد سببها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك ما يمنع من فعلها، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها. فنقول مثل هذه الأشياء الذي يظهر والله أعلم أنها لا تشرع، يعني عند الخروج إلى صلاة الاستسقاء، لكن في خطبة الجمعة يذكر الناس إذا انقطع المطر أحطت أجدبت الأرض، فإن إمام الجمعة يذكر الناس ويعظهم ويبين لهم أسباب انحباس المطر ذهاب البركات من حصول الذنوب والمعاصي والمظالم، وأسباب الخير والبركة هي الصدقة والصيام ونحو ذلك والدعاء إلى آخره. لكن فعل هذه الأشياء عند الخروج هذا لم يرد له عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ويخرج متواضعا متخشعا. نعم، التواضع ضد الكبر، يعني لا يخرج متكبرا معجبا بنفسه، وإنما يكون متواضعا. قال لك متخشعا يعني خاضعا، تخشع هو الخضوع. نعم، وذلك بسكون الأعضاء ورمي البصر إلى الأرض وخفض الصوت، التخشع هو الخضوع. والتواضع ضد الكبر والعجب، فلا يخرج، لأن الحال لا يليق بهذا، الحال يليق بالتواضع والذل والهوان. قال متذللا يعني من الذل وهو الهوان، متضرعا يعني مبالغا في الدعاء، متضرعا مبالغا في الدعاء، متنظفا. نعم، متنظفا. نعم، المراد بالتنظف، نعم، هو يشمل ثلاث أمور. الأمر الأول إزالة ما يكون سببا لوجود الرائحة. الأمر الثاني أخذ ما يتعلق بسنن الفطرة من تقليم الأظفار، قص الشارب، نتف الإبط، حلق العانة إلى آخره. والأمر الثالث الغسل. نعم، الأمر الثالث الغسل. فقوله متنظفا إلى آخره، أولا إزالة ما يسبب الرائحة، وثانيا ما يتعلق بسنن الفطرة من تقليم الأظفار، قص الشارب، ونتف الإبط، وحلق العانة، والثالث الغسل. نعم، وهذا يعني وهذا دليله كما تقدم لنا في صلاة الجمعة. نعم، في صلاة الجمعة حديث عائشة في البخاري أن الناس يكونون في مهنتهم، ونعم الناس يكون في مهنتهم في عملهم يوم الجمعة، وأنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم أناس وعليهم العباء فظهرت لهم الرائحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تطهرتم ليومكم هذا. ولأن وجود الرائحة هذه تؤدي إلى الإيذاء، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل ثوما أو بصلا أن يقرب المسجد. فصحيح يقطع إذا كان هناك روائح كريهة، نعم يقطع هذه الرائحة. أما ما يتعلق بسنن الفطرة، سبقا ذكرنا أن سنن الفطرة هذه لها كم من وقت؟ ثلاث أوقات. نعم، سنن الفطرة لها ثلاث أوقات. الوقت الأول وقت ماذا؟ استحباب. متى تستحب؟ إذا طالت، إذا كثرت، يستحب للمسلم أن يأخذ سنن الفطرة دون يتقيد. سبقا ذكرنا أن بعض السلف جعل ذلك يوم الجمعة، قال يتفقدها يوم الجمعة، لكن هذا ليس عليه دليل. صحيح أنه متى كثرت فإنه يأخذها. هذا الوقت الأول. الوقت الثاني وقت ماذا؟ كراهة. متى تكره أو متى أيوة حسنت، إذا أخرها لفوق 40 يوما. الوقت الثالث وقت تحريم، وهو متى؟ إذا أخرها حتى كثرت تفاحشت فيكون مشبها للسباع والمشركين. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفة المشركين، وأيضا الله سبحانه وتعالى ما ذكر التشبيه بالسباع إلا على وجه الذم. فيبقى عندنا هي إزالة الروائح. أما الغسل فهذا لا يشرع. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لا يشرع الغسل لصلاة الاستسقاء لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله لا مطيبا، يعني لا يتطيب، نعم لا يتطيب. لماذا؟ قالوا لأن وقت الاستسقاء وقت استكانة وخضوع، وقت استكانة وخضوع فلا يتطيب. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والصواب في ذلك أن التطيب أنه مشروع، وسبق أن ذكرنا أن الطيب مثل السواك له وقتان. ها السواك له ماذا؟ له وقتان، وقت استحباب، وقت تأكد الاستحباب. فيستحب متى؟ دائما يستحب دائما تتسوك، هذا مستحب دائما. حيث عائشة السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وطهارة الفم مرضى الرب مطلوب في كل وقت، وقت يتأكد فيه الاستحباب. أحسنت، ذكرنا سبع مواضع: الوضوء، صلاة، إذا انتبه من النوم، تغير رائحة الفم، قراءة القرآن، مو داخل في هذا، عند الاحتضار، عند دخول المنزل. هاي سبعة مواضع يتأكد فيها السواك. كذلك أيضا الطيب مثل السواك له وقتان: وقت استحباب، وقت تأكد الاستحباب. متى يستحب؟ دائما، دائما يستحب تتطيب، يستحب لك دائم تتطيب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه ريحانه فلا يرده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا وقت ماذا؟ وقت استحباب، وقت تأكد الاستحباب. هناك مواضع يتأكد فيها: صلاة الجمعة، ها العيد بالقياس، العلماء قالوا العيد بالقياس، إذا طهرت المرأة من حيضتها فإنها تطيب مكان الحيض. كذلك أيضا عند الإحرام بحج أو عمرة. كذلك أيضا الجنازة، سنت، نعم كذلك أيضا الجنازة. فهنا يتأكد، نعم سبق الكلام حول هذه المسائل. قال رحمه الله: ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ، يعني يخرج معه أهل الدين والصلاح، يعني الذين اتصفوا بالتقى بامتثال أمر الله واجتناب نهيه. لأن عمر رضي الله تعالى عنه استسقى بدعاء العباس، عمر رضي الله تعالى عنه استسقى بدعاء العباس كما في البخاري. قال: ومميز الصبيان، يعني يخرج حتى يكون معه ماذا؟ الصبيان المميزون. لماذا؟ لأن الصبيان المميزين لا ذنوب لهم، حتى الآن القلم عنهم مرفوع، الصبي حتى يبلغ، فالقلم قلم التكليف عنهم مرتفع، فيخرج معه المميزون من الصبيان لأنه لا ذنوب لهم فترجى إجابة دعوتهم. قال: فيصلي ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير. قال لك يصلي، ها على كلام المؤلف أنه يبدأ بالصلاة قبل ماذا؟ قبل الخطبة، لما تقدم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم تقدم، ها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين كما يصلي في أي شيء؟ في العيد. نعم صلى ركعتين كما يصلي في العيد. صلاة العيد تكون الصلاة قبل الخطبة. طيب، الرأي الثاني أنه كالجمعة، يخطب ثم يصلي، تقدم الخطبة على الصلاة. ودليل ذلك حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين. توجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم قال ثم صلى ركعتين. هذا دليل على أن ماذا؟ أن الخطبة قبل الصلاة. والذي يظهر والله أعلم أن الأمر في هذا واسع، إن شاء خطب وصلى، وإن شاء صلى وخطب، هذا كله جائز ما دام أن السنة وردت بهذا ووردت بهذا. وقال المؤلف رحمه الله ثم يخطب واحدة، نعم، لأنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب إلا خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة عيد. تقدم لنا في خطبة العيد أن يفتتح بأي شيء؟ لا، المذهب لا، الخطبة بالتكبير على المذهب يفتتح الخطبة الأولى كم تكبيرة؟ 9، والخطبة الثانية 7. وعلى هذا صلاة الاستسقاء يفتتح الخطبة الأولى 9 تكبيرات والخطبة الثانية 7 تكبيرات. نعم، وسبق أن ذكرنا أن رأي شيخ الإسلام ابن القيم أنه يفتتح الخطبة بأي شيء؟ بالحمد لله. كما ذكر ابن القيم رحمه الله أنه لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح خطبة من خطبه الراتبة أو العارضة بغير، نعم، بغير الحمد لله. قال ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، نعم، يكثر فيها الاستغفار، نعم، لأن الاستغفار سبب لأي شيء؟ لنزول الخير والمطر. الله سبحانه وتعالى ذكر عن نوح أنه قال لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. فيقول يكثر الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، فقلت استغفروا ربكم إلى آخره، الآيات التي تأمر بالاستغفار. قال ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء، يرفع يديه يعني على المذهب، كيف ظهورهما نحو السماء؟ أيوة، هذا المذهب تقول هكذا صلاة الاستسقاء، دعاء الاستسقاء تكون الظهور إلى السماء. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لا، يرفع، هو يستدلونهم صحيح مسلم، ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا قال فأشار بكفه إلى السماء، أشار بكفه إلى السماء. الرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام أنه يدعو ببطون يديه، لكن كيف أشار بكفه إلى السماء؟ قال شيخ الإسلام أنه يبالغ في الدعاء حتى يبالغ في الرفع حتى يشير بكفيه إلى السماء. نعم، وهذا القول هو الصواب. نعم، هذا القول هو الصواب. يعني فيكون معنى ما جاء في الحديث أنه نعم أشار بكفه إلى السماء أن المقصود هو المبالغة في رفع الأيدي حتى يكون ظهورها أو بعض الظهور، نعم، نعم، إلى السماء، كما جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم. قال فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره، يعني يدعو يكثر من الدعاء ويتحرى الألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما. قال: وإن كثر المطر حتى خيف سن قول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. نعم، إذا كثر المطر فإنه يستحب أن يقول هذا الذكر، لأنه وارد في حديث أنس في الصحيحين البخاري ومسلم، لما النبي صلى الله عليه وسلم استسقى في خطبة الجمعة قال: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحدر من لحيته. فلما كان في الجمعة التالية دخل يقول الراوي ذاك الرجل أو غيره فقال: يا رسول الله، نعم، أدعو الله أن يمسكه، يعني كثر المطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. وهذا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى، لأن المطر خير وبركة ما يمسك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يحول إلى مكان آخر يحتاجه المطر. قال: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعني هذه الآية ما وردت. نعم، هذه ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، هذه ما وردت، هذه الآية. يعني ما ذكر المؤلف رحمه الله، نعم المؤلف ما ذكر تحويل الرداء، مع أنه سنة، سنة كما جاء في عبد الله بن زيد في الصحيحين، فالسنة أن يحول رداءه، يعني يجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. طيب ومتى يحوله؟ للعلماء رأيان، قال بعض العلماء في أثناء الخطبة يحوله، وقال بعض العلماء يحوله بعد نهاية الخطبة، والأمر في هذا واسع، سواء حوله في أثناء الخطبة أو حول بعد نهاية الخطبة، ويتركه، نعم يتركه حتى يحتاج إلى تغييره. الأصل أنه يتركه ما يغيره حتى ينزعه أو يحتاج إلى تغييره.